الشلال وقائد الشلال مسمار بيهز كفاش نصيبي كده يا حب سلامة عيش زليل محروم يا جدحان حتى يتنزل بأمير مرارة يقول له ان حب تمشيله بلاد عشان المبالغة بتمرقعهم